يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نفتتح هذه الدورة المباركة في هذا الجامع لعام 31 و400 ألف، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأوصي الجميع في بداية هذه الدورة بتقوى الله تبارك وتعالى والحرص والجد في طلب العلم الشرعي والاستفادة مما يلقى من الدروس، لأن هذه الدورات في الواقع صار فيها نفع عظيم وخير كثير، حيث إن الطالب يتمكن من الحصول على علوم كثيرة ومعارف متنوعة في أوقات يسيرة. فنسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لما يرضى من القول والعمل، إنه جواد كريم. ولنشرع في قراءة رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، من يقرأ؟ تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. فيما يفطر الصائم. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المسماة حقيقة الصيام، ومعنى حقيقة الصيام حقيقة الشيء منتهى وأصله المشتمل عليه، يعني على ماذا يشتمل الصيام وما هي ماهيته وما هي حقيقته. بين المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك في هذه الرسالة، وافتتحها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه بهذه الكلمة المباركة، وأيضا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ثم شرع أو ثنى بالحمد، فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، وهذه تسمى خطبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كثيرا. ونتكلم على شيء من معناها، فقوله الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالكمال لكمال صفاته ولجزيل هباته، فلكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته وإنعامه على عباده يوصف بالحمد. فقول الحمد لله نحمده كرر ذلك توكيدا، ونستعينه يعني نطلب منه العون، نطلب منه العون كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره يعني نطلب منه المغفرة، لأن السين والتاء تدل على الطلب، فمعنى نستغفره يعني نطلب منه المغفرة. ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. واعلم أن الاستغفار نوعان: استغفار بالقول واستغفار بالفعل. فالاستغفار بالقول أن يدعو الإنسان ربه أن يغفر له، بأن يقول اللهم اغفر لي، أستغفر الله، وما أشبه ذلك. والنوع الثاني استغفار بالفعل، بأن يفعل أفعالا من الطاعات والصالحات تكون مكفرة لما عمل من السيئات، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن طلب المغفرة من الله يكون بالقول ويكون بالفعل. فطلب المغفرة بالقول أن يقول اللهم اغفر لي، أستغفر الله، رب اغفر لي، ونحو ذلك. وطلب المغفرة من الله بالفعل أن يعمل أعمالا صالحة تقع مكفرة لما حصل منه من سيئات. يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله يعني نلتجئ به ونعتصم من شرور أنفسنا، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى الشر وتؤزه إلى الشر. وقوله: ومن سيئات أعمالنا، وذلك أن الإنسان قد يعمل أعمالا صالحة وقد يعمل أعمالا سيئة، فاستعاذ بالله عز وجل من سيئات الأعمال. قال: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله فلا مضل له، يعني لا أحد يستطيع أن يضله. وهذا شامل، أعني قوله من يهده الله يشمل من يهده الله فعلا فلا أحد يستطيع أن يضله، ومن يهده الله تقديرا فلا أحد يستطيع أن يضله. فمن قدر الله هدايته فلا يمكن لأحد أن يصرفه عن ذلك، ومن هداه الله فعلا وسلك به الصراط المستقيم والطريق القويم فإنه أيضا لا يمكن لأحد أن يضله. يقول: ومن يضلل فلا هادي له. يقال فيها كما قيل في قوله: من يهده الله فلا مضل له، يعني من يقدر الله عز وجل عليه الضلالة فلا أحد يستطيع أن يهديه وينتشله، ومن يضله فعلا أيضا لا أحد يستطيع أن يهديه. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد، الشهادة هي الإقرار بالقلب والنطق باللسان، فمعنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. وكذلك قوله وقوله وحده توكيد للإثبات، لأن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فقوله وحده توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الرسول الهاشمي القرشي، عبد لله عز وجل ورسول، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى، وصفه بالعبودية في أعلى المقامات وأشرف المقامات، فقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وإن كنتم في مقام الدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. صلى الله عليه أحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية فيما رواه البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. واعلم أن الأصل أن الصائم يبقى على صيامه حتى يدل الدليل على فساد صومه. كل من صام وكل من شرع في عبادة فالأصل أنه باق على عبادته حتى يدل الدليل على فسادها. المؤلف رحمه الله يقول: ما يفطر الصائم نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. هذه أصول المفطرات، الأكل والشرب والجماع، ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكر تتمة المفطرات ومكملاتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأولا الأكل، الأكل مفطر لقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل ذلك على أنه بعد ذلك ليس هناك أكل ولا شرب. والأكل الذي يفطر به الصائم يشمل المباح والمحرم، المباح والمحرم والضار والنافع، وما جرت العادة بأكله وما لم تجري العادة بأكله. فكل ما وصل إلى الجوف من ما يسمى أكلا فإنه يكون مفطرا للصائم. وعليه لو ابتلع حصاة أو خرزة فإنه يفطر. يقول: والجماع وهو أعظم المفطرات. الجماع أعظم المفطرات، وذلك أن الجماع إذا وقع من الإنسان في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب عليه 5 أحكام: الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك بقية اليوم ووجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة. متى حصل الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، من يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على ذلك هذه الأحكام 5: الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك بقية اليوم ووجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله. يقول: قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، والمراد بالمباشرة هنا الجماع، الجماع لا المباشرة دون الفرج، لأن هذه مباحة للصائم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فعقل من ذلك أن المراد الصيام، أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال: أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم أكمل. يقول: لو أن شخصا باشر زوجته في هل يصح، أو أن هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الحكم ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام له ولأمته، لأن الأصل هو التأسي. ولذلك من الغرائب أن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أنه يستحب للصائم أن يقبل زوجته. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فقال إنه يستحب أن يقبل. فالمباشرة والقبلة بالنسبة للصائم إذا كان يأمن فساد الصوم لا حرج فيها، أما إذا كان لا يأمن فساد الصوم ويخشى على صومه من الفساد بحيث أنه يعرف من نفسه أنه ينزل، فالقبلة والمباشرة حرام. نعم. فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، ولما قال: أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام. نعم كانوا. كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين. نعم الصيام له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. فأما معناه في اللغة فهو الإمساك، سواء أمسك عن كلام أو طعام أو شراب أو أي شيء كان. ومنه قوله تبارك وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر أيضا: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام وخيل غير صائم، يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. أما معناه في الشرع فإنه أخص، وهذا هو الغالب أيها الإخوة، الغالب على المعاني الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية. المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي في الغالب. فمثلا الصلاة هي لغة الدعاء، لكنها في الشرع دعاء خاص. الحج في اللغة القصد، لكنه في الشرع قصد خاص. الطهارة في اللغة الوضوء، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، لكنها في الشرع نظافة ونزاهة خاصة. فالغالب أن التعاريف الشرعية تكون أخص من التعاريف اللغوية. نعم إذن نقول الصيام في المعنى اللغوي أعم منه شرعا. أما شرعا فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية التعبد لله عز وجل، فيمسك الإنسان عن الطعام والشراب والمفطرات بنية التعبد لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك يعرف الصيام بأنه التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما نقول الإمساك تعبدا لأن الإنسان قد يمسك تطببا، كما لو قال له الطبيب: لا تأكل شيئا غدا، عندك تحليل، أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات. ولكن هذا الإمساك ليس على سبيل العبادة. وقوله رحمه الله: كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء. وقد مر صيام يوم عاشوراء بمراحل أربع، صيام يوم عاشوراء مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة ولا يأمر الناس بذلك، كان يصوم ولكن من غير أن يأمر الناس بصيامه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. هذه المرحلة الأولى من مراحل صيام عاشوراء، أنه كان يصومه من غير أمر. المرحلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهل الكتاب يصومون ذلك اليوم ويعظمونه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقتهم فيما لم يؤمر بمخالفتهم فيه، صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وأكد حتى كانوا يصومون صبيانهم. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيامه، ترك الأمر، كان في المرحلة الثانية يصوم ويؤكد ويأمر لكن من غير إيجاب. المرحلة الثالثة لما فرض صيام رمضان ترك عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بصيامه، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عاشوراء، لم يكتب الله لكم لم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. المرحلة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عزم على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر لأجل أن يخالف أهل الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عاشوراء. إذن صيام يوم عاشوراء مر بهذه المراحل الأربع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.